أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الله أكبر. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم أن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الحمد لله. هذه سورة الكهف سميت لذكر الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم وافتتحت هذه السورة بالحمد لله. الحمد لله يعني الحمد كله لله، هو المستحق للحمد كله. ولهذا نقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شئ. ويؤخذ من هذا أنه تعالى موصوف بكل المحامد بكل صفات الكمال، لأن الحمد يكون على المحامد على صفات الكمال. الحمد لله. ومن عظيم إنعامه على العباد ومن كمال علمه وحكمته إنزال القرآن. الحمد لله. فإنزاله القرآن من أعظم ما يستحق عليه الحمد، فله الحمد. له الحمد أن أنزل هذا الكتاب، له الحمد أن أنزل هذا الكتاب على عبده ورسوله القرآن. أنزل الحمد لله الذي أنزل على عبده هو محمد. ويذكره الله بصفة العبودية في مواضع، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده نزل الفرقان على عبده. ووصف العبودية هذا فيه تشريف يدل على كمال عبوديته لربه. أنزل على عبده، أضافه إلى نفسه، أنزل على عبده الكتاب هذا الكتاب والقرآن. يسمي له أسماء ومنها الكتاب، يسمى القرآن والفرقان والتنزيل، ومن أسماء الكتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي صحف الملائكة. ذلك الكتاب لا ريب فيه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فهو كتاب قيم يهدي كما تقدم، يهدي للتي هي أقوم. كتاب لا عجاج فيه ولا اختلاف ولا تناقض. أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سبحان الله قيما لينذر الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر نعم لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما فيه. إذن فالغاية من إنزال القرآن وإرسال الرسول النذارة والإبشار، ولهذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصفاته أنه بشير وعلي، بشير يبشر المؤمنين ونذير ينذر المكذبين. ينذرهم ماذا؟ ينذرهم بأس الله، ينذرهم عذاب الله. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يبشرهم بماذا؟ لأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وهي الجنة. يبشرهم بدار الكرامة الجنة سبحان الله، وأنهم لابسون ماكثون فيها أبدا، فهذا معنى خالدين فيها الذي يذكره الله في آيات، هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. وبهذا يتم هذا النعيم. أما النعيم الفاني الزائل فهذا ليس بنعيم، لأنه ينقصه الانقطاع وينقصه التذكر انقطاعه وزواله. ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني ينذر الذين اتخذ الله ولدا ينذرهم بأس، ينذرهم بأسا شديدا من لدنه. ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. فمن أفحش المقالات وأكذب الكذب وأبطل الباطل قول من يقول إن لله ولدا، كما قال اليهود عزير بن الله، وما قال النصارى المسيح بن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله. والله يذكر هذا كثيرا وينكره على المشركين، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. الملائكة عباد مكرمون، ليسوا بأولاد لله. وهذا يذكره الله كثيرا كما تقدم في سورة الإسراء وفي غيرها وفي سورة النحل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني قولهم اتخذ الله ولدا هذه كلمة كبيرة كبيرة شنيعة قبيحة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخر نفسك على آثارهم. الرسول حريص على هداية الخلق، ومع ذلك يحزن، ولذلك يحزن ويأسى الله، ولهذا نهاه الله عن ذلك. لا تحزن عليهم فلا تذهب نفسك عليهم فترات. لعلك باخر نفسك، لعلك باخر نفسك يعني مهلك نفسك على آثارهم. فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. فالرسول يأسف كثيرا، يأسف كثيرا ويحزن كثيرا أنهم لم يؤمنوا. فالله يقول لا تحزن ولا تهلك نفسك ولا تذل نفسك عليهم حسرات. فوض الأمر إلى الله، فالله هو الذي له الأمر، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وفي هذا بيان الحكمة مما خلقه الله على هذه الأرض، وهو الابتلاء. فالابتلاء ابتلاء الخلق هو الحكمة من خلق السماوات والأرض، خلق الموت والحياة، وخلق ما على الأرض. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. مثل القول الذي خلق الموت والحياة ليبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا. فالما على الأرض سيذهب ويفنى وتذهب هذه الموجودات من الجبال ومما تمتع به العباد من المساكن ومن المزارع وكل هذا سيذهب ويبقى. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الكهف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. مكية، هذا من علوم القرآن، معرفة المكي والمدني. وأحسن ما قيل في تعريف المكي والمدني من القرآن أن ما نزل قبل الهجرة هو المكي، وما نزل بعد الهجرة فهو المدني. هذا أحسن ما قيل. وليس المقصود أنه نزل في مكة في الرسول، قد ينزل القرآن على الرسول وهو هنا أو هناك أو في سفر، لكن هذا هو الضابط الدقيق يعني الذي عليه جمهور العلماء. مكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الآيات: الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فحمد نفسه وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوا على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم، ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه قيم مستقيم. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة يقتضي لا إله إلا الله. نعم. وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالأخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتماله على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له، وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله. وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به،

وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء إلى أبطل منه، فأخبر أولا أنه ما لهم به من علم ولا لآبائهم. القول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه، ثم أخبر ثانيا أنه قول قبيح شنيع، فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح وهو الكذب المنافي للصدق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق ساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمة بهم. أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال في الآية الأخرى لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهنا قال فلعلك باخ نفسك أي مهلكها غما وأسفا عليهم، وذلك أن أجرك قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم. هذا ينبغي أن يكون هكذا شأن الدعاة إلى الله، يدعون ويبلغون ويجتهدون في ذلك بحسب قدرتهم، وإذا لم يستجب لهم أو يعني أعوى الكثيرون فلا يتحسرون ولا يتأسفون ولا يجزعون، بل يتذكرون أن الأمر لله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنهم ببيانهم وتعليمهم ودعوتهم قد أدوا ما عليهم. أما هداية العباد وهداية القلوب فليس ذلك إليه، هذا إلى الله، وهو أعلم بمواضع فضله بمواضع فضله وعدله، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هذا مما يسلي الدعاة إلى الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إذا لم يستجب لهم الناس ولم يطيعوه فلا يتحسروا، فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، بل الواجب الصبر، والله أمر نبيه بالصبر ونهاه عن الحزن ونهاه عن التحسر. والدعاة من بعده عليهم أن يسلكوا هذا الطريق الذي أرشد الله إليه نبيه، وهو التبليغ والصبر، التبليغ والصبر وترك الحزن. نعم. ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار، فلذلك خذ لهم فلم يهتدوا، فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق، وفي هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد الطرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمة، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوى ليس له فيه فائدة، فليمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته. وإذا كان النبي خارج عن قدرته وخارج عن مسؤوليته كما يقال، ما هو مسؤول عن هدايته، إذا دعوتهم إذا بلغت أمرهم إلى الله، من اهتدى فإنما يهتدي إليه، ومن ضل فإنما يضل عليه. نعم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت، وموسى عليه السلام يقول رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي الآية، فمن عاداهم من باب أولى وأحرى. قال تعالى تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يمكن تطبيق هذا حتى على الأولاد، أولاد الإنسان، إلى أنه اجتهد في تربيتهم وتعليمهم وأمرهم ونهيهم، ثم يعني انحرف بعضهم وقصر وعصى، الحمد لله ما دام أنه لم يقصر فغاية الأمر لا بأس، يعني من الجهود أن يدعو لهم بالهداية، أن يدعو لهم بالهداية ولا يتحسر ويجزع. لا، فتجد سبحان الله أولاد الرجل الواحد الذي هو يعني جهده معهم جميعا يخرج هذا من أولاده صالحا مستقيما متميما، ويخرج الآخر بخلاف رأي، يكون هذا مطيع وهذا عاصي. بل أحيانا يخرج من أولاد الرجل والبيت الذي يغلب عليه التقصير والتفريط في حقوق الله، يخرج منه يعني فرد يمن الله عليه بالهداية ويتميز على بيته، ولم تكن هذه الهداية بسبب التربية. التربية سبب، التربية الصالحة هي سبب، قد يترتب عليها المسبب وقد لا يترتب، وقد يحصل المطلوب بدونها، فالله يمن على من يشاء سبحان الله. نعم. قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشارب ومساكن طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مريحة وذهب وفضة وخير وإبل ونحوها، الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية. اعلموا أن من الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، هذا من شواهد إنا جعلنا ما على الأرض زينة. نعم. فانية مضمحلة وزائلة منقضية، وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها. هذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين وحذرنا. هذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين. وهي في الحقيقة يعني مشاهد، يعني في صور كثيرة، لكن تمامها ليكون يوم القيامة عندما يزول كل ما على وجه الأرض، وإلا هذا مشاهد، مشاهد للناس يشهدون كيف كم من إنسان آتاه الله ما مالا وأولادا وأملاك وعقارات وقصور وبيوت وبساتين ثم ذهب ذلك كله. مثل قصة ذاك أحد الرجلين، واضرب لهم مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل فجعلنا بينهما زرعا. كما في آخر القصة، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه. نعم، في نفس هذه السورة كما سيأتي. وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نائمها ويسهد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. اغتر بزخرف الدنيا وزينتها، النظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها، وصاحب الدنيا صحبة البهائم، تمتع بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. ومن نظر فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. وكذلك بل ويقلع لما فرط على تفريطه، يقلق لتفريطه في طاعة الله، تفريطه في أسباب نجاته، فهو يقلق على ما فاته من اللذات والشهوات، ويقلق لما أسلفه من السيئات، يقلق لهذا واحد جميع. ولهذا يتمنى الرجعة، فإذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. نعم. وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه، فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له، انتزه الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر لا منزل إقامة. إيش؟ وشقة سفر لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين. انتهى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله. يا سلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. على الإنسان أن يفكر فيما قدم وأخر، حاسب نفسه ويتذكر يعني ما أمامه، ويتفكر في الدنيا وفنائها وذهابها وحقارتها، ويتفكر في الآخرة في بقائها وعظيم شأنها في الخير والشر. نسأل الله السلامة. لا إله إلا الله. نعم يا محمد.